أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن لا يضيع عملنا، وأن يحفظ علينا أوقاتنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما نتعلم. ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم شرف البلاغ عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات. ثم قبل أن أبدأ الدرس، أتوجه بأكف الضراعة واللسان اللحوح إلى رب العزة جل وعلا، أن ينصر إخوانا المستضعفين في سوريا، أن يرحمهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يتقبل في الشهداء قتلاهم، وأن يطعم جوعاهم، ويسقي ظمآهم، وأن يكون لهم معينا ونصيرا يوم أن كل المعين والنصير يوم أن كل المعين والنصير. ونسأل الله عز وجل أن يكون لهم ولا يكون عليهم، وأن يمكر لهم ولا يمكر بهم. ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين الذين ظلموهم وسفكوا دماءهم بغير وجه حق. نسأل الله أن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يجمد الدماء في عروقهم، وأن يريحنا منهم، اللهم آمين. ونسأل الله عز وجل أن لا تعلو للظالمين هناك راية، وأن يجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنهم عاثوا في الأرض الفساد، وأمروا الناس أن يسجدوا لهم دون رب العباد، ففعلوا فعل فرعون، ولكن الحليم الستير يمهل الظالمين، فاغتروا بستر الله عليهم، وغرهم حلم الله بهم، والذي خلق الخلق، وهو الذي رفع السماء بلا عمد، وسوى الأرض على ماء جمد، إنه للظالمين بالمرصاد، وإنه منتقم لا محالة. وقد قال ربي وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال جل ذكره وتعالى شأنه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أبدا، والله، فالله عز وجل للظالمين بالمرصاد، ولكنه يمهلهم. فنسأل الله عز وجل أن يثبت أقدام إخواننا هنا هناك، وأن يربط على قلوبهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن ينزل على ذويهم الصبر والسلوان، أن يرحم النساء الثكالى، ويرحم الأرامل، ويرحم الأيتام، ويجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنته. والله يا إخوان، الحزن علينا لا عليهم، والبكاء علينا لا عليهم، فهؤلاء لعل الله عز وجل أراد أن يكرمهم بالشهادة. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتلك الأيام يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا إي والله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء يا لهذا الشرف ويا لهذه المكانة ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين البكاء علينا لا عليهم إننا فرمنا شرف الشهادة فنسأل الله عز وجل إن لم ننل الشهادة في ساحة القتال ألا يحرمنا منها وإن متنا وإن متنا على فروشنا وإن متنا على فروشنا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش بيت اللهم آمين ونسأل الله أن يغفر تقصيرنا وعجزنا في مقابل نصرة إخواننا إنه أعلم بنا وهو الستير وهو الستير إخوان الكرام الليلة إن شاء الله تعالى ومعذرة عن الانقطاع الذي دام 10 أيام فإني والله ما كنت أستطيع أن أتكلم والله عز وجل ستير شفاني لأرجع وأزاول الدعوة إليه والبلاغ عنه عن رسوله ولا طالما لهجت إلى الله بالدعاء ألا يحرمني شرف البلاغ عنه ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم فالليلة إن شاء الله تعالى مع متن الورقات في أصول الفقه بما هو يعني مقيد في الجدول لديكم ووصلنا إلى المحظور قال المصنف رحمه الله تعالى والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله وقلنا وقلنا أن هذا التعريف تعريف بالثمرة أو بالرسم وهذا الذي يجنح إليه الجويني رحمه الله تعالى إلا أن أكثر الأصوليين على أن التعريف يكون بالحد وهو ببيان ماهية الشيء وعليه فالمحظور والحرام لفظان مترادفان فالمحظور هو الحرام والحرام هو المحظور فما تعريف المحظور إذا عرفنا المحظور كأننا نعرف الحرام بالضبط لغة اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع الله يكرمك ركز معايا النهاردة لأن درس النهاردة درس مهم جدا المحظور اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع يقال حظرت الشيء إذا حرمته وهو راجع إلى المنع يقال حظرت الشيء إذا حرمته وهو راجع إلى المنع ومنه قول الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا طيب تمام يعني ايه معلش نعيد تاني كلمه اسم مفعول عشان الناس اللي حاضره معانا كده اسم مفعول زي ما قلنا كتاب مصدر بمعنى اسم المفعول اسم المفعول يعني ايه على وزن مفعول ايه محظور ده خلينا نجيب الفعل منها حضر ده الفعل ودايما لما نيجي نجيب الفعل بنجيب الفعل الماضي الثلاثي حضر اللي ده اول تصريف يبقى كلمة محظور أصلها حضر لما أحب أجيب حضرة دي على وزن مفعول على وزن مفعول أقوم أحط كلمة حضرة مين تبقى مح وبعدين أخلي إيه أعملها أعمل لها واو السلام عليكم في صوت في صوت يا إخوان؟ في صوت؟ في صوت الآن؟ الكل يسمعني؟ طب تمام تمام. احنا قلنا ان المحظور لغة اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع. تعالوا نعرف اسم المفعول ده جه ازاي. ركزوا معايا يا اخوان. خلاص انا عندي وزن اسمه فعل، ده الوزن الثلاثي. خد بال حضرتك معايا، ركزوا معايا الله يكرمكم. فعل خلاص، هذه فعل، ده وزن ثلاثي اسمه فعل. لما اجي احب انا عندي كلمه محظور خلاص، اما اجي اجيب اذا ريت ما حدش يكتب معايا على التكست خلاص، فعل عايز بنت اجيب يعني من فعل. ماشي يا اخوان؟ بدي اجيب منها اسم المفعول كلمه فعل. او ركزوا معايا الله يكرمكم عشان نعرف بس اسم المفعول بيجي ازاي، عشان بعض الناس يعني يشعر بربكة. كلمة فعل عايز اعمل منها مفعول، بحط ايه؟ بزود ميم عند فعل، يبقى اعمل ايه؟ مفعل. لاحظ واحدة واحدة اهو، مفعل. طبعا الكلام ده ما يكتبش بالتفريغ، ده كلام للشرح بس عشان نعرف. معلش هنقلبها شوية لغة كده. طيب مفعل ناقص ايه؟ خلينا نكتب كلمة مفعول عشان نعرف ايه اللي ناقص. عايزين نعرف ايه الناقص. انا عندي كلمة فعل ومفعول، ناقص من فعل ومفعول ايه؟ الميم والواو، لان انا عندي الفاء والعين واللام موجودين في الاصل الفعل الثلاثي. الميم والواو مش موجودين، قمت انا ضفت الميم لفعل بقت مفعل. طب انا عايز اوصلها مفعول، عايز ايه كمان؟ عايز واو. خلاص انا جد مفعول تحت اهو، هنضيف لها واو تبقى مفعول. ممتاز جدا، مفعول. خلينا نجرب بقى على كلمه حضر. حضر زي فعل خلاص، حضر فين فاء الكلمه؟ خلي بالك ان احنا نقول فاء الكلمه وعين الكلمه ولام الكلمه على اساس كلمه فعل، على اساس كلمه فعل. انا بجيب فعل اهي مع حضر، لا ما حدش يجاوب، ما حدش يجاوب. فين فاء الكلمة؟ أول حرف فاء الكلمة اللي هو الحاء، الحاء في كلمة حضر بسميها فاء الكلمة، اللي هي بتقابل بالضبط لو شدينا خط مستقيم من الحاء لغاية فاء، يعني لو كتبنا فعل وبل حضر، لما ناخد خط من الحاء يوصل لإيه؟ لحرف الفاء، بنسمى على طول الحاء هنا إيه؟ فاء الكلمة، وده صرف معلش بس عشان نفهم يعني إيه مفعول. الظاء ديت الظاء بنسميها عين الكلمة، ليه؟ لأنها بتقابل حرف العين مع كلمة فعل. خلاص؟ الراء، الراء هنا بتقابل، خدت بال حضرتك معايا؟ بتقابل إيه؟ لام الكلمة، بتقابل لام الكلمة، يبقى أنا عندي الحاء بتقابل الفاء بنسميها فاء الكلمة، الظاء بتقابل العين بسميها عين الكلمة أو عين الكلمة، الراء بتقابل اللام فبسميها لام الكلمة. طيب حضرتك يا مولانا عملت إيه؟ خليت كلمة فعل عشان نخليها مفعول، أنت حاطط لها ميم وواو، تمام جدا. أنا أعتبر كلمة حضر زي فعل وأحط لها ميم وواو بس، فأقول إيه؟ محظور. محظور، الله، تبي تفتح كلمة محظور، مفعول، أهو، مفعول، ممتاز، يبقى الميم أمال الميم، والحاء أمال الفاء، والظاء أمال العين، والواو أمال الواو، والراء أمال اللام، فهنا بنقول إيه؟ يجي جماعة اللغويين لما يلاقوا كلمة محظور، ما هو مش هيروح بقى يفهمك ويقول لك لحسن محظور دي أصلها حضرة، وبعدين عندنا فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة والميم زادت ولو زادت، الكلام ده مش هيقوله لك، فبتلاقي في التعريفات محظور بيقول لك لغة اسم مفعول من حضرة، ممتاز. يا دي فيها إشكالية دي يا إخوان؟ الجماعة اللي معانا انتوا شايفين الكلام ده فيه اشكاليه الان؟ بعد ما وضحنا الكلام ده دلوقتي انتوا شايفين التعريف اللغه فيه مشكله؟ جاوبوني، شايفين فيه اشكال ولا واضح؟ واضح. ها انا قلت دلوقتي بقى واضح. يبقى لما يجي الشيخ يقول محظور، ها بمعنى او نيجي نعرف محظور نقول ايه؟ لغه، كلمه لغه يعني الجماعه الجماعه اللغويين. اخ ابو عبد الله التونسي بيقول لا ولله الحمد. حاضر، اعيد تاني، اعيد تاني يا سيدي. طيب ركز معايا، ركز معايا يا عم الشيخ ابو عبد الله، ركز معايا واحده واحده هنفهم ان شاء الله. فاهم؟ هو بتقول لا ليه؟ طيب يعني بتقول مفيش مشكله يعني. طيب كويس خلاص. فبنقول ان الجماعه لما بيجي الجماعه اصحاب التعريفات هناك، احنا التعريف عندنا ايه؟ خد المعلومه الجديده ديت، معلش اللي احنا بنتعلم مع بعض، في حاجه اسمها الحقيقه اللغويه، الحقيقه اللغويه، الحقيقه الشرعيه. يا سلام، ممتاز. ها الحقيقه العرفيه. عندي ثلاث حقائق. الحقيقه اللغويه يعني تعريف الشيء عند اهل اللغه، ممتاز. الحقيقة الشرعية يعني تعريف الشيء عند الجماعة الشرعيين. الحقيقة العرفية اللي هو المعنى الاصطلاحي، اللي هو متعارف عليه عند أهل الفن، بيسموه عرف، بيسموه إيه؟ عرف، يعني تعارف عليه أهل الفن. إنما الحقيقة الشرعية يعني معنى هذا الشيء في شريعة الله، أهل الشرع، علماء الشريعة عرفوه ازاي، لان هم لما يجوا عرفوه عرفوه من منظور ديني. انما الجماعه بتوع الحقيقه العرفيه، ها لما يجي يعرفوا الحقيقه العرفيه بيعرفوها ازاي؟ بيعرفوها تبعا للمعنى اللي تعرفوا عليه. يعني الجماعه بتوع اصول الفقه ما ينفعش اقول شرعا في تعريف المحظور، اما انا اقول ايه؟ اصطلاحا. يعني الجماعه الاصوليين اصطلحوا، اي اتفقوا على معنى. والله خلينا ما نقولش معنى الاصطلاح الان، بس عايزين نعرف يعني ايه لغه. خلاص، يبقى لغه هي الحقيقه اللغويه. اذا الجماعه اللغويين قالوا تعالوا نعرف المحظور او الحرام في اللغه. قالوا المحظور ده يا سيدي اسم مفعول، ممتاز. اسم ايه؟ مفعول. طيب من حضر، اسم مفعول من ايه؟ من حضر أو من الحاضر، سهلة يعني، أو من الحاضر اللي هو المصدر يعني. خلاص، بمعنى المنع، يعني الحاضر دي عندنا في اللغة العربية بيسمى منع. طيب، واضح، قال لك يقال حضرت الشيء إذا حرمته. يعني منعتك منه. ولذا ربنا يقول في القرآن إيه؟ وما كان عطاء ربك محظورا، يعني وما كان عطاء ربك ممنوعا. تمام. طيب الحرام، احنا قلنا إن المحظور بمعنى الحرام، لكن في جماعة قالوا نعرف الحرام. بما إن احنا بنشرح متن الورقات، فإحنا والله بنذكر لفظ المصنف. لكن في كتب اصوليه اخرى ما بتسميش المحظور محظور، بتسميه حرام. طب انا عايز اعرف الحرام في اللغه، لان تعريف الحرام والمحظور في الاصطلاح واحد، انما هو في اللغه في الفاظ معينه. قلنا المحظور اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع، يقال حضرت الشيء اذا حرمته، ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. طب الحرام لغه يا مولانا، الله يكرمك تركز، اللغه المنع او الممنوع، لغه الممنوع. قال ومنه قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا عليه المراضع من قبل يعني منعناه منهن، منعناه منهن، أي لم يستزغ لبنهن له في الشرب. ومنه قول الله تعالى إن الله حرمهما على الكافرين أي منعهما من الكافرين. تمام خلاص تمام. طيب يقولون والحرام ضد الحلال حقيقة. الدليل قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فذكر الشيء ضد هنا قال الحلال الحرام ضد الحلال خلاص. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير هذا الحديث المشهور رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين. يبقى هنا ضد يبقى وده معروف مش محتاجة للأشياء. لكن قد يجعله بعضهم ضد الواجب ده. لو احنا جعلناه ضد الواجب يبقى اللي بيجعله ضد الواجب ده ايه؟ بيجعله من ناحية تقسيم الأحكام التكليفية وده معنى صحيح. لأن المباح حلال المباح حلال والحرام المقصود في كلام الأصوليين هنا الذي هو ضد الواجب. لكن في المعنى العام المعنى الكلي الحرام ضد الحلال سواء كان الحلال ده مباح مندوب واجب. لكن لما تيجي للأصوليين تلاقيهم يقصدون في الأحكام التكليفية أن الحرام ضد الواجب. عشان كده هيبين لك في التعريف الاصطلاحي هتلاقي التعريف الاصطلاحي للأصوليين أو عند الأصوليين للحرام أو المحظور هو نفس تعريف الواجب بالضبط وهتبين دلوقتي. لكن احنا قلنا الحرام ضد الحلال عموما فهي ممكن يكون الحلال ده مندوب ممكن يكون الحلال ده مكروه وحلال خلاص لكن يكره وقد يكون مباحا وقد يكون واجبا. لكن لما نيجي الكلام الأصوليين في الأحكام التكليفية الخمسة اللي معانا هو يقصد به أنه ضد الواجب يقابل الواجب خلاص. تعالوا نعرف الحرام أو المحظور خلاص واحنا قلنا اللفظان مترادفان. تعالوا نعرف الحرام أو المحظور اصطلاحا. قلنا اصطلاحا يعني اتفاقا يعني المعنى الذي اتفق عليه اغلب الاصوليين. اكرر ذلك ليه؟ لانه قد بس مهمت لانه قد يكون المعنى غير متفق عليه عند جميع علماء الاصول قد يختارون معنى اخر لكن الحقيقه واحده. لكن بنقول اصطلاحا اي انه المعنى الذي اتفق عليه اغلب الاصوليين. معذرة يا اخوان انا مذكور. اصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. تاني ركز الله يكرمك. اصطلاحا هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. يعني حد من اخواننا معانا في معهد النصره يكتب التعريف ده ويريد حد من اخواننا في الغرفه الثانيه يكتب التعريف برضك على التكست خلاص. بنقول اصطلاحا تاني بقول اهو اصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. هل انت سمعيني الان؟ طيب زي ما احنا تعودنا يا اخوان، تعالوا نشوف التعريف ده جامع ولا ما هو جامع؟ تعريف ده جامع ولا ما هو جامع؟ إذا التعريف ده أخرج عندي الأحكام الأربعة يبقى التعريف ده كويس، واستوعب الحرام يبقى التعريف ده كويس. لحظة يا إخوان الله يكرمكم، معذرة. التعريف ده فيه قيدان، التعريف فيه قيدان. القيد الأول ما طلب الشارع تركه. أنا طبعا بتكلم واحدة واحدة عشان أنا عايز حكم الحرام يفهمه. في بعض إخواننا راسلني على الإيميل وقال لي يا مولانا أصول الفقه عايزة يعني براحة شوية. قلت حاضر، لأن فن لسه جديد علينا وإحنا مش قادرين نستوعبه أوي. قلت حاضر، فأنا معذرة لو في إخواني معايا في يعني المسألة شغالة معاهم بسرعة يستحملوا عشان إخوانهم اللي يعني يعني عايزين واحدة واحدة كده. ما طلب الشارع تركه أو تركه، ده قيد أول. اكتب جنبه كده قيد أول. هيخرج عندنا إيه؟ ده هيخرج ثلاث أحكام. الله، كان هيخرج الواجب وهيخرج المندوب وهيخرج المباح. لان ده لان الواجب والمندوب والمباح ما طلب الشارع فعله. خلاص، وطبعا المباح هيخرج، بس هنعتبر المباح كانه حكم تكليف مطلوب يعني. ما طلب الشارع فعله، يبقى كلمه تركه ذهيه هتطلع عندي ثلاث احكام، لان الواجب مطلوب الفعل والمندوب مطلوب الفعل والمباح يستوي فيه الامرين. خلاص. قال القيد الثاني ده، يبقى ده القيد الاول. ما طلب الشارع تركه، قيد اول قال لك يخرج الواجب والمندوب والمباح. لسه عندي فوق من الاحكام الخمس، لسه عندي المكروه. التعريف ده طلع المكروه ولا لا؟ طلعه. فين يا سيدي؟ قال لك القيد الثاني. على الفيد السلبي فين؟ قال قوله طلبا جازما. الله الله الله الله، ده القيد الثاني. ومن هو المكروه؟ ايه؟ قال لا، المكروه قد طلب الشارع تركه فعلا بس طلبا غير جازم. الله، يعني المكروه ده مش مطلوب على سبيل، مش مطلوب الترك على سبيل الجزم، انما ايه؟ الإنسان مخير فيه، لكن جانب الكراهة فيه أغلب، زي ما المندوب جانب الاستحباب فيه أغلب. طيب تمام، نعيد تاني التعريفات كده بسرعة كده، رؤوس أقلام. تاني أهو، بسم الله، المحظور. المصنف هنا، أعيد تاني أهو كده، مع إني بقولها كل مرة، تعريف المصنف اللي هو الجويني رحمه الله تعالى عليه اللي هو صاحب متن الورقات، تعريف المصنف للاحكام الخمسه تعريف بالرسمه. وايه الرسم يا مولانا؟ الثمره. بيعرف الحكم بالثمره المترتبه على الحكم. انا مش عارف التعريف ده، هو بعض الاصوليين بيمشي على التعريف ده، فركز معايا. خلاص، ده المساله ديت تنضبط عندك وما تنسيهاش خالص، وكذلك انت يا اختان المساله تنضبط عندك ولا تنسيها مطلقا. الجويني رحمه الله تعالى اذا عرف اي حكم من الاحكام التكليفيه سواء الواجب او المندوب او المباح او المحظور او المكروه فهو يعرفه باعتبار الرسم، لان انا عندي التعريف اما حدا واما رسما. الحد يا سيادنا تعريف بماهيه الشيء، يعني ايه المكروه ده؟ ايه المحظور؟ الجويني ما عرفش يعني ايه المحظور، انما ده ايه؟ قال ما يساق على تركه ويعاقب على فعله. ده الثمرة، ده ثمرة ترك المحظور، ان انا اساب، وثمرته اذا فعلت ان اعاقب، الثمرة المترتبة. الحكم يعني يا سيدي، الحكم بيعرفه بحكمه، ده حكمه، الجزاء بتاعه، ان انا لو فعلته اتعاقب، ولو تركته ربنا هيسيبني، هستحق الثواب ان شاء الله رب العالمين. خلاص؟ لا، احنا عايزين نعرف الاحكام بالحد اللي هي ماهية الشيء. ايه ماهية الشيء؟ يعني لما اقول لك كده يا سيدي، الاخ وليكن مثلا ابو يحيى الاثري، الاخ ابو يحيى الاثري دي ايه؟ هتقول لي انسان له عينان واذنان وانف ويدان ورجلان، ممتاز، يبقى ده ماهية ابو يحيى. انما لما اجي اقول ابو يحيى شجاع كريم مقدام، لا، هو ده ابو يحيى؟ دي الماهية بتاعت ابو يحيى؟ لا، ده راس ابو يحيى، صفات ابو يحيى. لا لا لا لا لا يا اخوي، احنا بقى عايزين في الحكم تعرفوا لنا زي ما عرفت ابو يحيى انه انسان له عينان واذنان، تعال عرف لي المحظور كده، عرف لي الواجب كده بالحد. فبنقول المحظور اهو، الثاني بعيد ثاني اهو، بس على ايه؟ على ايجاز. المحظور لغه اسم مفعول من الحظر، وهو المنع، يقال حظرت الشيء اذا حرمت، او بمعنى المنع اذا حرمت، وهو راجع الى المنع، ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا. قلت والحرام لغه ماخوذ من لغه هو الممنوع، خلاص. وفيه قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني ايه؟ يعني منعناهن من او منعناه منهن. ان الله حرمهما على الكافرين، يعني منعهما من الكافرين. قلنا الحرام ضد الحلال عموما، وان كان عند الاصوليين ليقصدوا به حتى بالتعريف ظاهر ليقصدوا به هو ضد الواجب، لان الواجب ما طلب الشارع فعله ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، والحرام او المحظور ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ده فعله ده تركه، ونفس التعريف واحد. خلاص؟ تمام. قلنا المحظور اصطلاحا هو نفسه ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وانه التعريف لازم يكون جمع مانع، زي ما احنا بنقول في الكلام في كل حكم بنقول الكلام ده، لكن احنا بنكرر عشان اخواننا اللي لسه جداد معانا. تمام خالص. ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، قلنا فيه قيدان، القيد الاول ما طلب الشارع تركه، يخرج الواجب والمندوب والمباح لانهم مطلوبون الفعل، طلبا جازما يخرج المكروه لان المكروه على سبيل عدم الجزم، ممتاز. والله الكلام ده مفهوم يا اخوان ولا عيب ثاني؟ تمام؟ الكلام ده مفهوم؟ تمام اخواننا، اخواننا في النصرة الكلام ده مفهوم؟ صوت واضح ولا مش واضح؟ واصل لكم صوت ولا ايه؟ ها؟ اخواننا في النصرة يا اخواننا، انتبهتم ولا ايه؟ ايه يا جماعة الخير؟ لعلكم قد نسيتم شرطي. نعم، انا لا ادري لماذا التاخير هذا. طيب، اي نعم، اي نعم اخت، نعم اخت عبد الملك بتقول ان يستشكل على تعريف الظلم ويعاقب على فعله. اي نعم، جزاكم الله خير. فاحنا بقى يعني مش هنقول بقى الكلام ده يعني مره اخرى، خلاص يعني احنا بيناها قبل كده. ممتاز، جزاكم الله خير الاخت ام عبد الملك. طيب والله الاخت ام عبد الملك يعني بينت لي نقطه كويسه، خلينا نتكلم عنها. ممتاز. طيب خلينا نقف مع قول المصنف ما يثاب على فعله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ماشي، ممتاز. عندنا يا جماعه المحرمات تتفاوت، وخلينا بقى نتكلم على الثواب على ترك المحرم او الاجر على ترك المحرم والاثم على فعله. خلينا نبين كلام كده نحتاجه، وبعدين ندخل على مقدمه الحرام كما تكلمنا عن مقدمه الوجه. المحرمات يا اخوانا عندنا بتتفاوت، وهذا واضح. فنحن لو نظرنا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ حرف ثم ده حرف عطف، وحرف العطف بتاع ثم ده يفيد التراخي، حكم حروف العطف تفيد أشياء. عندنا الفاء تفيد السرعة والتعقيد، الواو بيفيد الجمع والاشتراك، ثم تفيد التراخي. فلما يقول أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي يعني تراخي، يعني اقل في الحرمه، اقل في الوزن. قيل ثم اي؟ قال ان تزاني حليله ذلك. قيل ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. تمام. يبقى هذا دليل على ان المحرمات تتفاوت. خلاص، فالشرك بالله اعظم واعلى درجات الحرمه والعياذ بالله، ثم الكبائر بعد ذلك تتفاوت. طيب لو قلنا مساله الثواب على ترك المحرم، خلاص الثواب على ترك المحرم يا اخوان له شرط. هذا الشرط ان يكون كف عن الحرام ابتغاء مرضات الله عز وجل وامتثالا لامره، خلاص، واجتنابا لنهيه. اذا فعل الكلام ده يثاب. واللي احنا عندنا حاجه اسمها الترك العدمي الصرف. يعني ايه ترك العدم الصرف؟ خلاص، يعني رجل لم تتهيأ له المعصيه فلم يفعلها، ده يثاب على تركها. لا طبعا، يعني لو كانت هيئت له امراه لزنا، إما ما فيش امرأة هيئت له، لم تهيئ له امرأة فلم يزني، هل ده يثاب على ترك الزنا من حين الأجر؟ لا، لأن دي بيسموها العلماء إيه؟ ترك عدمي صرف، يعني لم توجد دواعي لارتكاب هذا الذنب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلمهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، قال إيه؟ قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ده واعد معصية بقى، دعته فقال إني أخاف الله رب العالمين. هنا دعا من إيه؟ هنا كف عن الحرام ابتغاء وجه الله عز وجل وامتثالا لخطابه الذي جاء في القرآن ولا تقربوا الزنا، فبارك هذا الأمر. هذا مثال. أما إنسان لو هيئت له سبل المعصية هيعصي، لكن مش مهيئ، كان المرأة لا ترضى بالزنا إلا بالمال وهو لا يملك المال مثلا، خدت بال حضرتك عين؟ أو كأن إن هو يعني يشاهد المواقع الإباحية لكن بشرط إن يكون عنده جهاز كمبيوتر يتفرج على الإنترنت وما عندوش، أو يكون عنده تلفزيون ويشاهد القنوات الإباحية والعياذ بالله وما عندوش تلفزيون، فده اسمه ترك عدم الصرف، لا يثاب عليه. يبقى المسألة ليست على الإطلاق، هو قول المصنف ما يثاب على تركه ليست على الاطلاق كالقول تماما في يعاقب على فعله. يعاقب على فعله يعني يستحق فاعله العقاب كما كتبت اختنا عبد الملك، هذا هو الصواب او الاصوب والله اعلم. كذلك ما يثاب على تركه ليست على الاطلاق، والدليل على ذلك ايه؟ في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل اسمع، اذا تحدث عبدي، شوف الحديث، بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. التحديث هنا اللي هي الخاطرة، اللي هي إيه؟ الخاطرة، يعني واحد قاعد كده وهو جال في خاطرته أن يتصدق، ثم حيل بينه وبين الصدقه، الله يكتب له حسنة. اذا تحدث، يعني اذا جال بخاطره، اذا تحدث عبدي بان يعمل حسنه فانا اكتبها له حسنة. لا لم يعملها، اذا ما عملها، فاذا عملها فاني اكتبها له بعشر امثالها. الله، الشاهد اللي احنا عايزينه في درسنا، واذا تحدث عبدي، حدث نفسه بان يعمل سيئه فانا اغفرها له ما لم يعملها، انا اغفر له هذه السيئه ما لم يعملها، فاذا عملها فانا اكتبها له بمثلها، وان تركها، هي اللي موطن الشاهد، فاكتبوها له حسنه انما تركها من جراي، اي من اجلي. ممتاز ممتاز. هنا بقى اذا تركها يساد، ولكن تركها من اجل الله عز وجل. لكن اهو اذا تحدث عبدي بان يعمل سيئه وما عملهاش فانا اخبرها له، خلاص، يعني من رحمه ربنا بنا ان الله عز وجل رفع عن هذه الامه ما حدثت به نفسها ما لم تقل ذلك وتفعل. والحديث ده في له ساد نزول في ايه في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، انه لما نزل قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الارض، الايه في اخر ايه في سوره البقره: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الصحابه ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، كلفنا من الصلاه والصدقات والصيام ما نطيق، اما هذه فلا نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم، يقصد اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا واطعنا. الايه بتقول ايه؟ بتقول اللي يخفي شيء في نفسه او يبديه او يظهره الله عز وجل يحاسبه عليه، دي كان في بادئ الامر. ولكن ببركه طاعه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي قال لهم قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا لك المصير، فقالوها، فانزل الله: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الى اخر الايات. في كل لفظة يقول قد فعلت أو يقول نعم في إحدى الروايات. الشاهد من الآيات إيه؟ أن الله عز وجل سيحاسب الأمة على ما تقول أو ما تفعل، شريطة أن تكون عامدة ذاكرة غير جاهلة. خلاص؟ طالما أن الإنسان ليس بجاهل، وأن الإنسان ليس بمخطئ، وأن الإنسان ليس بناسي، يحاسب. أما إذا كان مخطئًا جاهلًا ناسيا، وربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وان خطا من ضمن الجهل والنسيان، فالله عز وجل كذلك ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا، ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. هذه هي موطن الشاهد، لان الانسان الذي يحدث نفسه بالسيئات، وقد يعني بعض الناس يسب الله عز وجل في صدره والعياذ بالله، ياتيه شيطان او يصف الله عز وجل بصفات لا تليق، او مثلا ياتي الشيطان فيقول له: من خلق السماوات؟ فيقول: الله. من خلق الارض؟ فيقول: الله. من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ الكلمه دي كلمه كفر، من خلق الله كفر، لكن طالما انها في صدرك لم تقلها ولم تفعلها فالله عز وجل يعفو عنك، يعفو عنك. ولذا هنا الحديث بيقول ايه؟ يقول ايه؟ واذا تحدث عبدي بان يعمل سيئه فانا اغفرها له ما لم يعملها. طبعا ده مش موطن شيء عندنا، احنا بنتكلم على ايه؟ أنه يساب على ترك الحرام. قال هنا في الآخر بقى: قال فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، يعني سيئة، وإن تركها، هو ده بقى عليه الثواب، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. ليه يا رب؟ إنما علة، حصر في الحصر القصر، إنما تركها من جراد، إنما دي بتفيد الحصر والقصر، يعني أي حرام لا يترك لوجه الله ولا ارتضاء مرضاته ولا امتثال لخطابه، لا يثاب الانسان عليه. صحيح لا يعاقب، لكن لا يثاب، لان الثواب على ترك الحرام مقيد ان يكون من اجل الله. انما اسلوب حصر القصر، انما تركها من جراته. خلاص؟ طيب، في نقطه اخرى، طب معذرة الإخوان، لحظة قبل مع لاحظ وأعد لكم مرة أخرى. الله معذرة على تلك المايك. الكلام اللي أنا قلته ده يا إخوان مفهوم ولا في أي مشكلة؟ مفهوم عند جميع الإخوة والأخوات؟ مفهوم هذا الكلام؟ واضح الحمد لله ولا في اي اشكال؟ لو حد عنده اشكال يقول. الكلام الذي قلناه اللي هو مساله ترتب الثواب على ترك الحرام. طيب تمام نسال الله عز وجل الستر والسلام. يعني أرى في ناس جاوبت وقالت نعم مفهوم، وفي ناس ما جاوبت، يعني أفهم من اللي ما جاوبش وقال مفهوم إنه مش مفهوم، ولا أفهم منه إنه مبتعد. فعارفين شرطي معكم ألا يبتعد طلاب العلم عن الشاشة. طيب تعالوا جزئية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. هذا حديث في مسلم والنسائي عن أبي هريرة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. الحديث ده في الجماعة الذين قلت دواعي المعصية عندهم وعصوا. يعني ايه الشيخ الزاني ده؟ الرجل اللي عنده 80 سنة ولا 70 سنة والشهوة عنده قلت، ايه الحبل له ان يزني؟ اذا عندنا العقوبة على المحرمات تتفاوت باعتبار الاشخاص، وده نقطه مهمه. زي ما قلنا ان الاجر على الثواب ليس على العموم، ايضا العقوق وخدنا من المحرمات تتفاوت في الوزر، كذلك المحرمات او الوزر يتفاوت باعتبار الاشخاص. العقوبه او الوزر يتفاوت باعتبار الاشخاص. فكل الله عز وجل لا ينظر إلى شيخ زاني لأن ما الداعي إلى أن تزني وقد بلغت من العمر أو ذلك؟ ما الداعي أن تزني؟ وهذا الملك الكذاب ما الحامل؟ نحن نعلم أن الذي يكذب من شدة الخوف، أو أنه يخاف من هو أقوى منه. طب أنت يا عم الملك، يعني أنت أعلى رأس في الدولة، ما انتش خايف من حد، بتكذب ليه؟ اذا العقوبة في حقك اشد. والعائل المستكبر والفقير الفقير الفقير اللي بيستكبر. يا ريت يا اختي ام عمر الله يكرمك خلي الاسئله دي لاخر الدرس لما انت متعوده، وبعدين ده انت دخلت الموضوع دخل معاك في يعني حارة سد شوية خلاص، فخلي السؤال للآخر وأنا أبدأ أتكلم معك فيه إن شاء الله. بنقول الجمع الوجل العائل المستكبر ده الفقير المستكبر، فتستكبر على إيه؟ هو أنت عندك حاجة يا راجل تستكبر بيه؟ يا راجل زرق نفسك، أستر نفسك. إذا لم تستكبر على عباد الله، أمال لو جالك مال هتعمل إيه؟ هتدوس على رقاب الناس؟ فده استحق أن يعاقب عقوبة مغلظة. فإذا كان المتكبرون يوم القيامة لهم عقوبة معينة، لا ده عقوبته أشد. ليه؟ لأنه ليس هناك داع من دواعي الكبر لتتكبر به، ده أنت فقير وحتى بالبلى ومسكين، ما أنتش لاقي تاكل يا أخي، هدومك مقطعة وبيتك تعبان وأنت متقشف وماشي يعني لابس صدرك أوي إلى كده، ماشي عمال تضرب الأرض بإيديك ليه؟ إيه اللي عندك تتكبر به؟ طيب ماشي لو عندك ملح هنقول تتكبر بيه؟ عندك جاه بتتكبر، جمال بتتكبر، اولاد يعني متفوقين بتتكبر، اللي هو ما عندكش حاجه خالص وعائل ضعيف وتتكبر كمان. لا لا لا، انت مشكلتك مشكلة. اذا يا اخوان العقوبات تتفاوت والمحرمات تتفاوت، والاثر على ترك المعصية ليس على الاطلاق، بل هو مقيد بان يكون ابتغاء وجه الله عز وجل، وان يكون امتثالا لخطابه في القرآن او في السنة، خطابه في الوحيين في الشرع. مفهوم يا اخوان؟ انا متهيألي ان احنا كده الساعة 10:30 خدنا ساعة، ومش عارف احنا ورانا درس تاني ولا لا. عموما احنا نستكفي هذا القدر عشان ما ناخدش اكتر من وقتنا. ها؟ مش هناخد اكتر من وقتنا، احنا لنا من 9:30 ل10:30، كويس كده قوي. خلاص احنا بس الجماعة يعني الاخوة والاخوات يذاكروا، ونكتفي بهذا القدر في المحظور، ونكمل ان شاء الله تعالى اللقاء القادم مع مقدمة الحرام. مقدمة الحرام. الله يكرمكم يا شيخ ابو يحيى، الله يحفظكم ويبارك فيكم. طيب انا دلوقتي يا اخوان انتهيت من الدرس بفضل الله عز وجل. فالعد يفصل التسجيل، يفصل ان شاء الله، يفصل التسجيل مش مشكلة خالص، ونبدأ نجاوب على سؤال اختنا ام عمر. يا اخت ام عمر الله يبارك في عمرك.